نفسه. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم في فتوى الشيخ صالح السحيمي الذي حرم مشاهدة قناة طيور الجنة وسماها طيور النار؟ يا أعوذ بالله، يا أعوذ بالله، ربي يغفر له، ربي يغفر له ويتوب عليه ويسامح له. أولا، ما كاش طيور النار، ما كاش. المقصود بالطيور هنا الأطفال، الأطفال كلهم من أهل الجنة، وإن كانوا أطفال المشركين ولو أطفال الكفار. هذا الكافر اللي راهو يعبد في بودا ولا في البقرة، ولا راهو نصراني يعبد في عيسى عليه السلام، ولا يهودي، وليده إذا مات قبل البلوغ فهو من أهل الجنة. يعني حرام عليه يقول باللي طيور الجنة يسميهم طيور النار. هذا السحيمي، وهذا الله يهديك يا شيخ، الله يهديك ويتوب عليك ويغفر لك. الطيور كلهم من أهل الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.